تقدم. لم جرى الحقد وتمادى الفساد وانتنى الليث فاستطال الوغاد وارتمى الذل في حمانا زمانا وتمادى اليهود فينا وسادوا وارتمى الذل في حمانا زمانا وتمادى اليهود فينا وسادوا صرخ القدس في ربانا أفيق مللنا الدمع واحتوانا السهاد صرخ القدس ويحكم قد دهتني طغمة الغدر قد غشاها السواد أنقذوني أما تروني أسيرا أم غشى العين من أتاها الرماد أدركوني فقد عات بي قرد ظاهر الحقد مبتغاه الفساد ليت شعري أيعبث القرد فيني وبعين الأسود يحلو الرقاد لا تجيب بدمعكم قد سئمنا ليس بالدمع تسترد البلاد نسبل الدمع واليهود تباهي بدمانا والمحصنات تقاد نسبل الدمع واليهود تباهي بدمانا والمحصنات تقاد يا أسود الإسلام يكفي دموعا دمعنا تبكي من أتاه الوهاد يا أسود الإسلام يكفي دموعا دمعنا تبكي من أتاه الوهاد أصبح القهر توآما للتكالى وصغار التوحيد فينا يباد جنات القدس شرذيمات يهود وننادي متى يحكي الزناد جنات القدس شرذيمات يهود وننادي متى يحكي الزناد أين عزم الأسود يطوي الفيافي يشهر السيف واليقين العتاد أين من يسكب الدماء ليروي شجر العز كي يصول الجهاد أين من يسكب الدماء ليروي شجر العز كي يصول الجهاد لن يزيل اليهود شجب ودمع بل هو السيف والفدا والجلاد لن يزيل اليهود شجب ودمع بل هو السيف والفدا والجلاد لن يزيل اليهود شجب ودمع بل هو السيف والفدا والجلاد لن يزيل اليهود شجب ودمع بل هو السيف والفدا والجلاد لن يزيل اليهود شجب ودمع بل هو السيف والفدا والجلاد المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميم.